ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا. فمشى وشرب الخمر متاولا من هذه الايه. قال اذا كنت انا مؤمنا ومتقيا فلا باس لو شربت الخمر. مع انه لو اتقى الله ما شرب الخمر. اذا بسبب ايه؟ عمر بن الخطاب قال للنبي عليه الصلاه والسلام دعني اضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله متاولا. حكم عليه بايه؟ بالنفاق على سبيل الاجتهاد والتاويل. معنى؟ ومعاذ بن جبل رضي الله عنه قالوا له الرجل الذي صلى وراءك وخرج قال هذا منافق متاولا. لكن معاذ من اهل العلم من اهل الاجتهاد من اهل الفقه تاول وهو اهل للاجتهاد. عمر تاول وهو اهل الاجتهاد. وليس لكل احد ان يقول انا مجتهد. يعني ممكن واحد ملتزم له شهر شهرين يقول انا مجتهد او سنه وسنة انا مجتهد او خمس سنين حتى قال انا مجتهد. طب هذه الخطمة الكبرى اصلا. من اين لك الات الاجتهاد؟ من اين لك الات الفقه والاستنباط؟ من اين لك هذا؟ وما يلقاه الا الذين صبروا وما يلقاه الا ذو حظ عظيم. ليست بالامر الهين ولا بالسهل. ذكرنا التاويل يعني العلماء لما بيجوا بيشرح حديث من قال لاخيه يا كافر او يا عدو الله فقد باء به احدهما. قالوا يعني يستثنى من هذا من كان متاولا. لكن بماذا؟ بحق. يتاول بحق. مش اي واحد يتاول. مش اي واحد يحكم الاحكام يسحبها سحبا ويجرها جرا ويلبسها للناس وهم لا يستحقون ان يلبسونها. هذا من الخطا ومن التهور ومن التسرع. ولو سكت من لا يحسن لسقط الخلاف. لو سكت من لا يحسن الكلام في الدين لو سكت هذا الصنف من الناس لو سكتوا واغلقوا افواههم لا أغلق كثير من أبواب الخلاف والنزاع. إذا تكلم من يحسن وسكت من لا يحسن فقد وفقت الأمة إلى خير كثير. أما إذا كان هناك من يحسن يتكلم ومن لا يحسن أكثر ويتكلمون إذا يفسد الدين وتهلك الأمة. وهذا هو الحاصل الذي نعيشه اليوم. فوضى في الفتوى، فوضى في الأحكام، فوضى في الاستنباط، فوضى في النظر في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أصبح يتكلم في أمر العامة الرجل الرويبضة. لا إله إلا كان يسعه أن يغلق فمه، كان يسعه بيته، إلى غير ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذا عند أخينا محمد عامر ما هي موانع التكفير؟ واحد دليله إلا ما نكرهها السبب. لا إكراه في الدين ده موضوع ثاني. ها؟ قتلنا عمار أخونا حمدي ذكر قصة عمار بن ياسر وهي أسانيد كلها مرسلة وضعيفة. تمام. لكن معناها صحيح. ها؟ هي مشهورة مشهورة يعني هي مشهورة. هي مرسلة وضعيفة. لو عاد عزة كلها مرسلة وضعيفة ليست في الصحيح. الحافظ ابن حجر أشار إلى بعض فيها رحمه الله في فتح الباري. على كل حال معناها فقه صحيح. لكن أسانيدها لا تصح. إذا الإكراه واحد. التأويل الثاني خطأ. الجنون الصغر وعدم البلوغ النوم. ممكن واحد كده وهو نائم يهذي بكفريات يهذي كفريات لا يحس لا يؤخر. لو نام النائم وطلق زوجته وهو نائم لا يؤخر. معنى ها

جاب واحد تاني برضه حكم قال بالمقصر حكم القاضي، فراح يجيب مقصر قال حصلوه اصلا، في واحد تاني حكموا عليه بالمشرقه، فقالوا له بقى خيروه انت عايز المشرقه ولا المقصر؟ قال لا بالمشرقه، قال ما اخترتش ليه المقصر؟ قال عطلانه عطلانه، ده انا عايز المشرقه. فالله المستعان، تصور نفسك انت واقف ستحكم على رجل بالاعدام، طيب اهله واقفون، زوجته وابنائه، لن يدفن في مقابر المسلمين، لن يعني يورث، لن يورث، لن يصلى عليه، انظر، لن يترحم عليه، لن يشفع فيه بالصلاه، اشياء كثيره، سيلقى على مزبله كما افتى العلماء في كبار اهل البدع كالجهم بن صفوان وغيره وغيره، قال يعني يقتل يصلب ويقتل ويرمى على مزبله لا يبالى به، ليه؟ لانه سبب للمسلمين بالشر المستطير، فليس الحكم على شخص بالكفر بالامر السهل الهين كما كان يتهاون بهذا كثير من الناس، ولكن الحمد لله علم الحديث لما بيدخل البلدة يطرد البدعة، نعم، وبيقيم الحق وبيزك الباطل، لما بيدخل البلد بيرتفع علم الإسلام، علم الدين، إن الإسلام هو السنة أصلا، الإسلام هو قائم على السنة، الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، معنا؟ تصور بس الناس بيقول لك القرآن القرآن القرآن القرآن، ما فيش سنة ما فيش سنة، بعد فشل، نادوا على انفسهم بالفشل، معنى بل كفرهم العلماء، فالسنه لما تدخل بلد بتموت البدع، شوف انت كده لما ايه يكون في فار مثلا في غار وبتصب على الغار ده ميه، هي الميه كده بتطردها تطرد الفار، السنه اذا دخلت بلده قمعت البدع وعلت راية الحق وأصاب الناس خيرا ووفقوا ونالوا حظا عظيما من الستات، بارك الله فيك. نرجع ثاني، قال من كفر بالله من بعد ايه ايمانه الا من اكره وقلبه ايه الاطمئنان بالايمان، هذا من اعمال القلب من وظائف القلب، ولذلك قال ابراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي، ولكن من شرح ايه ضده بقى، هذا ايضا من وظائف القلب المحرمه، انشرح بالكفر الفرح الفرح بالكفر فعليهم ايه غضب من الله ولهم عذاب عظيم اعدنا الله اياه. و من أكره سواء بالقول أو بالفعل، المهم أن يكون قلبه مطمئن، وللإكراه شروط، معناه متى يكون الإنسان مكرها بحق ومتى لا يكون، وما هو حد الإكراه، معناه، وهل إذا أكره العبد على أن يقتل أخاه يقتله؟ الجواب لا، معناه لا، يقال له مثلا اقتله الا قتلناك، لا يقتل هو، ما يقولش بقى انا اقتله وانا مكره، لا، ضحي بنفسك انت ما تضحيش باخيك، وفي ناس يقول لك انا مكره بقى وخلينا اقتله واخلص منه ويكون بينه وبينه عداوه ولا حاجه، قول فرصه، لا، التجرد لله سبحانه وتعالى. ايش تقول يا شيخ حمدي؟ انت فقهنا اليوم مش مشكله، تفضل شاركنا في الفتوى ما في اشكال ان شاء الله. الله المستعان. طيب دخلناش السياسه يا شيخ، الله المستعان. قالت الاعراب امنا، شو قالت الاعراب امنا؟ قل لم تؤمنوا امنا، يعني ايه؟ قصدوا ايمانا كاملا، معنى يا اخوان قل لم تؤمنوا، أي لم تؤمنوا الإيمان كامل، ولكن قلوا أسلمنا، لأن

الالف واللام في القول ده المراد به القول العهد اللي هو لا اله الا الله، مش انه قصر في التسبيح او التهليل فما ينفعوش الاول، لا مش هذا المقصود. المقصود ايش يا اخنا احمد سالم؟ القول اللي هو لا، النطق بالشهادتين هذا المقصود، بارك الله فيك. ولا ينفع القول، ولذلك العلماء انكروا على الذين قالوا الايمان عباره بس عن تصديق ومعرفه بدون النطق بالشهادتين، وقالوا ايمان كامل، ايمان كامل وان لم ياتي بالشهادتين وينطق بهما. قال ولا ينفع القول اذا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع العمل. طيب فاعلموا ذلك، اعلموا ذلك ايها السنيون، هذه السنه. واما فرض الايمان باللسان، المساله طويله جدا، ظاهر هنا نقف هنا. سبحانك بكره انت معنا أكثر. لا مش مشكله بقى، غيرك يحلها ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ما تصليش السنه لسه، اوعى تموت برضه لسه، لسه ان شاء الله لسه في العمر بقيه ان شاء الله. الحمد لله الذي عملنا عمره تذكر.